الحمد لله هدانا لخدمة فاطمة. الحمد لله الذي هدانا. شكرا لله. دعاك دعاك. الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة. الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة. واجب على كل الخدم لمن يصلون الفجر بعد الركع تين الفرض عشرة ركع نية الشكر. عشرة ركع مشكور يا رب العرش شي شرفتني بهالأمر خليتنا اخدم فاطمة خادم أخلص هالعمر. كل خادم العايش ملك زمانا وجفوف الأطمة. الحمد لله الذي هدانا لخدمة فاطمة. صيح صيح. الحمد لله لخادم الحسين علي عباس الربيعاوي. اي ندريها مو سهلة ترى هذا اللي يخدم حضرتك. ندريها مو سهلة ترى هذا اللي يخدم حضرتك. الا يوافق لعلي الا يوافق لعلي خاطر يصير بخدمتي. حتى اللي يكتب ليك شعر لمن يوظف قصتك حدر يدقق كل حرف يلا تروح المنبرك. والمهدي يوقف باللطم معانا يبكي لك دمع. الحمد لله الذي الحمد لله اسمع. معروف عيد هاي البشر معروف عيد هاي البشر كل حي يموت بلا هوى كل حي يموت بلا هوى واحنا نموت بلا لطم صارت مجالسنا الدوى. صارت كل خادم اقرب للملك كل خادم اقرب للملك وبرفقته يشوف الضوى وبرفقته يشوف الضوى. يعني اللي يخدم حضرتك ويقنبري وفضة سوى هاي المحبة بكل قلب أمانة هدية السماء. الحمد لله شكرا لله شكرا لله. وفقينا يا الزهرة بعد وفقينا يا الزهرة بعد نعبر أحاسيس الدمع نعبر أحاسيس الدمع خلينا نوصل مرحلة، خلينا نوصل مرحلة ويا اللطوم نكسر ضلع، انطينا إشارة بمجلسة صوت القصايد ينسمع، خاطر نريد المستهل، خاطر نريد المستهل، حد ما نفسنا ينقطع، اللي يدور على اللطم لقانا جنود محزمة، اسمع منك يلا، الحمد لله الذي بالعافية عليك، الحمد لله الذي هدانا لفتنة فاطمة، حي على صوت العزة، حي على طار الخيم، حي على صوت العزة، حي على طار الخيم، حي على كل شي لطم حتى على رفرفة العلم، حتى دام العذاب فاطمة، دام العذاب فاطمة تلطم ولا همها الألم، يتشكر لربي العرش كل واحد بمجلس خدام، كل واحد هاي العواذل تستمع لدانا صدورنا نهشم، الحمد لله الذي هدانا لفتنة فاطمة، بعد بعد الحمد لله.